آخر لسنة 1420 من الهجرة الذي وافق 20 من شهر يوليو لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو 86 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتدأت الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بمبحث حول الشهادتين، أو ذكر كلام بعض كلام أهل العلم في الشهادتين، وذكرت في المرة السابقة ما يتعلق بالبدء بها والابتداء في الدعوة بها، ثم عرفنا أنها أول واجب، ولازال كلام متعلق بكونها أول واجب. وقرأت عليكم كلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، وكذلك كلامه رحمه الله في الجزء السابع من الفتاوى، وكذلك كلام ابن أبي العز في شرح الطحاوية. أعيد كلام ابن أبي العز ليتصل كلام بعضه ببعض، هو أما آخر ما ذكرته في المرة السابقة قبل التكلم فيه ثالثا معناها فيما يتعلق بمعناه. فابن أبي العز في شرح الطحاوية بيقول حول شرحه لما ذكره الطحاوي رحمه الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. قال في الشرح: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله. شوف انظر، وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في الأعراف 59. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في الأعراف 65. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الأعراف 73. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الأعراف 85. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، آية النحل 36. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، آية الأنبياء 25. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن فهذا هو أول موجب يوجبوه إليه، أو أول واجب يحققوه، وقد أمر أن يقاتلهم من أجله. ولهذا كان الصحيح، شوف بقى انظر، يعني بناء على ما تقدم من الآيات والأحاديث، ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما يقول أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ولا شك، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام. وقلت إن هذه المسألة أيضا في المبحث لها ذكر، هل النظر أو القصد إلى النظر هو أول واجب كما يذهب إلى ذلك الأشاعرة ومن نحوهم، ولا أن أول واجب هو التكلم بالشهادتين والإقرار بهما والشهادة بما يتعلق بمدلوله، كما هي أقل لأرباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون، اسمع، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم. وقد ذكرت لكم في المرة السابقة أخوان من خلال كلام ابن تيمية رحمه الله تفصيل هذا، هو تفصيل أولويات، وأن أول واجب بعد الشهادتين أو أولويات الواجبات بعد الشهادتين تختلف من من واحد لآخر. فهم متفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر به لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادة، ولم يوجب أحد منهم. وهذه مسألة أيضا ذكرت كلاما فيها مفصلا في هذا الموطن وفي موطن آخر، وهو أنه شهادة الصبي أو إقرار الصبي أو موافقة الصبي على الشهادتين إذا بلغ بين أبوين مسلمين وقد أقر بذلك قبل بلوغه لا يطالب أن يقر بالشهادتين بعد بلوغه، لا يطالب أن يقر بالشهادتين بعد بلوغه، لأن استمرار الإقرار كابتداء الإقرار، استمرار الإقرار كابتداء الإقرار، عرفت؟ لأنه استمرار الإقرار أدل من ابتداء الإيه؟ الإقرار. فساعة ما يبلغ وهو مقر بالشهادتين هذه شهادة حال تدل على الإقرار بالشهادة، فلا يطالب ساعة ما يبلغ نقول له أنت أول واجب عليك الآن، لأنه هو بحاله وباستمراره وبعدم إعلان البراءة منهما أو التنصر أو التهود ساعة البلوغ يبقى هذا استمرار على ما أقر به. ولذلك يا إخوان خدوا بالكم من مسألة مهمة، ممكن أنت تبقى محتار في الدليل عليها لما تقرأ في كلام الفقهاء. الإسلام بيثبت بطريقين، بالشهادتين وبالأبوين. الإسلام في الدنيا الأحكام لحكم الإسلام في الظاهر، يعني لو مات صبي قبل البلوغ أو طفل قبل البلوغ بنعمل إيه؟ إذا كان لأبوين يهوديين أجرينا عليه أحكام الإيه؟ اليهودية، ويدفن في مدافن اليهود. ولو كان بين أبوين مسلمين تجرى عليه أحكام الإسلام. وقد يكون لم يتكلم بعد، يعني لم يتكلم بحسن نقول إنه هو صبي وإيه وبيقول لا إله إلا الله ومصدق ومقر بلا إله إلا الله وما بيعترضش عليها ومشابه، لأن الولد، اسمع دي كويس، لأن الولد من أعمال الأبوين في الدنيا مش في الآخرة، الولد من أعمال الأبوين فين؟ ولذلك أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة بدليل وجود بدليل وجود المنافقين. فالمنافقون يحكم لهم في الدنيا بالإسلام، ومن المعلوم المتقرر أنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فده دليل بين على اختلاف احكام الدنيا عن احكام الاخرة فيما يتعلق بالاسلام والايمان، فاهمين يا اخوان؟ فمن طرق اثبات الحكم الظاهر طريقان، الاول الاقرار بالشهادتين وده الاصل، والثاني اللحوق بالابوين، اللحوق بالابوين. فكل من كان من ابوين مسلمين تجرى عليه احكام الاسلام، يبقى دي يثبت بذلك الايه؟ الاسلام. ثم طرق مختلف فيها، يبقى دول طريقين متفق عليهم ما فيش فيهم اي اختلاف بين اهل العلم. بعد ذلك في طرق مختلف فيها، وهي الاقرار باي شعيرة من شعائر الاسلام سوى الشهادتين، الاقرار باي شعيرة من شعائر الاسلام سوى الشهادتين. لو واحد صلى اقر بالصلاة، اقر بالصيام، او صلى او صام ولم يعلم انه اقر بالشهادتين، فالفقهاء في ذلك على خلاف. ده مش محل تفصيله، يعني ليس هذا محل تفصيل هذا الكلام، لكن تبقى عارف ان ده من القرائن او من الادلة المختلف فيها. فبعض الناس بيثبتوا الاسلام باي شعيرة من شعائر الاسلام، والبعض يخص الصلاة فقط، والبعض يخص الصلاة في دار الحرب زي الشافعي رحمه الله ليس في دار السلم وهكذا. ده تفصيل، انا بقول يعني ده بس عنوان، لكن هذا تفصيل ليس هذا محل ذكره. المهم ان تعرف انهم متفقون على ان الصبي الذي لم يبلغ اذا بلغ لم يطالب وليه بمخاطبته بالشهادتين او يطالب بالاقرار بالشهادتين، بل استمرار على الاقرار. وان كان الاقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، اتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، هو أدى هذا الواجب قبل إيه؟ قبل البلوغ يعني. وهنا مسائل صاحب التحاوية بيقول، وهنا مسائل صاحب الشرح تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، اللي هي بقى ايه المختلف فيها. عرفت انت في طريقين ما فيش يوم جداه، يثبت الاسلام ظاهرا بطريقين بالشهادتين او اينها، دون ما فيش فيها خلاف. ثم مسائل اخرى مختلف فيها كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما او لا؟ والصحيح انه يصير مسلما، حنفي، هو حنفي، فعند الحنفية اي شعيرة يثبت بها الاسلام بكل ما هو من خصائص الاسلام. فالتوحيد اول، دي عندي مسألة هو بيقول يعني ان ايه، ان في كلام تكلم في الفقهاء يعني اشار الى الخلاف، ولم يفصله لانه كتاب الطحاوية ما هوش كتاب احكام، فبالتالي لكن هو لما يقول الصحيح هذا ما استقر عنده، هذا لا لا لا لا لا لا لا مشاحة فيه ولا ملام. فالتوحيد الحقيقة بقى اول ما يدخل به في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا، يعني اول واجب واخر واجب، فمن دخل فيه ثم خرج قبل ان يموت خسر كل شيء، خسر كل شيء. فلا بد ان يكون هو اول امر واخر امر ويظل فيه الى ان يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، وهو اول واجب واخر واجب. فالتوحيد اول الامر واخره، اعني توحيد الالهيه طبعا، ده لانه في خلاف ما بين اهل السنه وغيرهم في مساله التوحيد كمسمى. الاشاعره ما عندهمش توحيد الالهيه، الاشاعره ما عندهمش توحيد الالهيه، انما عندهم ايه، عندهم توحيد الربوبيه ان صح، اللي هو اثبات الصانع بالنظر الاول او بالقصد الى النظر. وتوحيد الالهيه هو استحقاق سبحانه وتعالى ان يعبد وحده لا شريك له. طيب ايضا صاحب الطحاويه في مقام اخر بيقول لا خلاص كده ايه الكلام فيما يتعلق بانها اول واجب، لماذا ايه المسألة الثانية المتعلقة بالشهادتين؟ المسألة الثالثة المتعلقة بالشهادتين معناها، معنى الشهادتين، معنى الشهادتين. وده كلام مهم يا اخوان قوي، لانه كثير من الناس بيظن ان الشهادتين مجرد كلمة تقال باللسان. وانتوا عارفين ان مذاهب الناس في الايمان خمسة، مذاهب الناس في الايمان خمسة. المذهب الاول الذين قالوا ان الايمان هو تصديق القلب، تصديق القلب دون عمل القلب، وهذا قول الجهمية، وهو في الحقيقة من أفحش وأشنع المذاهب التي في فرق المنتسبة للإسلام، لأن هذا يجعل إبليس وفرعون على قولهم مؤمن، لأنه لا يخلو قلب من هذا القدر من التصديق. والمذهب الثاني الذين قالوا أن الإيمان هو الإقرار فحسب، يعني الإيمان الكلمة، الإيمان الكلمة حتى وإن أجمع في قلبه خلاف ذلك، واضح خلاف ذلك. وهذا مذهب الكرامية نسبة إلى محمد ابن كرام السجستاني، هو وهو من المرجئة ومن أتباع لا هو من المرجئة، لكن هو شذ في ذلك، وهذا قول أيضا لا يقل عن الأول شناعة وفحش، لأن هذا يسور النفاق والعياذ بالله، يعني يجعل المنافقين مؤمنون لأنهم أتوا بالكلمة، لو كان الإيمان هو الكلمة. هو المذهب الثالث هو مذهب عامة المرجئة والماتريدية، وهو قول أبو حنيفة رحمه الله، وهو أن الإيمان تصديق وإقرار، تصديق وإقرار. وهذا في الحقيقة فساده في أنه أخرج الأعمال من الإيمان، وفي الحقيقة هو دعمة الإيمان الموجود في معظم اللجان الرسمية والمدارس الرسمية، بل وفي عامة الناس، وخاصة في مصر، خاصة في مصر معظم الإرجاء مسيطر على كل الرؤوس في الفكر العقدي، إنه بيخرجوا الإيمان من حقيقة الأعمال، من حقيقة الإيمان، وإن كان منهم من يرى أن الأعمال ثمرة وده خلط، ده سببه يا اخوان خلط ما بين مذهب الاشعرية ومذهب المرجئة. يعني المصريين عندهم خلط ما بين المذهبين، تلاقي واحد منهم اشعري في الصفات ومرجئ في الايمان. فالاشاعرة بيقولوا ان الاعمال ثمرة من ثمرات الايمان، لان هم ما بيدخلوش حتى الاعمال في الايمان الاشاعرة. بس الاشاعرة فرقوا البعض وقالوا انه ايه، انه ثمرة. والحقيقة انه الاول من قلب القول ده ابو حنيفة رحمه الله، لانه قال انه صاحب العمل صاحب الطاعة ممدوح وصاحب المعصية مذموم. فهو فارق المرجئة في هذا الجزء، فارق المرجئة في ايه، يعني المرجئة كأصول مرجئة كاملة، وفرقهم في هذا الجزء. فالحقيقة انتوا عارفين كويس انه على المستوى الرسمي المذهب الحنفي هو اللي بيحكم القضاء واللي بيحكم الافتاء في مصر، وكذلك المذهب العقدي وكذلك. ولذلك لا يمكن تسمع من اي واحد رسمي انه مثلا ترك الصلاة كفر، او شيء معين من الاعمال كفر، او السجود لصنم حتى كفر. لا تجد ذلك، لا تجد مثل هذا ابدا. ليه؟ لانه هو بيخرج في اصوله الاعمال من الايه، ودي دعوة لكثير من الناس نظرا للخلط وعدم دراسة الايمان او عدم دراسة العقيدة كدراسة، فاخذوا هذا بالتقليد، وان كانوا ممكن يكون يعرفوا باللغة او يعرفوا بعض الاشياء، فوقعوا في ورطة التقليد في ان الايمان هو ايه، لا ان الايمان هو ايوة التصديق والاقرار وموقف في القلب، وانه الكفر لابد ان يكون من الايه، من القلب. يعني لابد الايمان يكون من القلب فقط، وان الكفر ايضا يكون من الايه، من القلب فقط. فدي مسألة عشان بس ايه تبقوا عارفين. فده عامة المذهب ده بقى مسيطر، وعند الصوفية تجد مذهب الكرامية اظهر. مذهب الكرامية ايه؟ اظهر ان الايمان هو ايه، يعني اللي يقول لا اله الا الله انتهت خلاص. ولذلك لا يعرف امثال الصوفية او غيرهم لا يعرفون حاجة اسمها نواقض الاسلام ابدا، عندهمش حتى في تصورهم ولا في مذاهبهم ولا حتى في معلوماتهم ولا عامة ولا حتى عند علمائهم، علماء المعاصرين، مكلم عن المعاصرين، حاجة اسمها ايه نواقض للاسلام اصلا مفيش من ليها وجود. فاهم؟ مفيش ايه ليها وجود. بل انه حتى لو قلت لهم ان واحد سب الاله او كده يقول لك ايه، ما دام بيقول لا اله الا الله فايه تنفعه يوم القيامه، تنفعه يوم القيامه، ودي انت ايه امره ده الى ربه، مالكش دعوه انت بالكلام ده كله، احنا مش مأمورين بان احنا نقول هذا وندخل في هذا. وده طبعا بيفكك الدين وبيجعل الدين مجرد ايه كلمه، ثم بعد ذلك افعل ما شئت من الموبقات والمحرم. فشابه ذلك تماما دين النصارى لما قالوا من آمن بالصليب خلصه اليسوع، من آمن بالصليب خلصه اليسوع، أو من آمن بيسوع فكان خلاصا له يوم القيامة. يعني هو عقيدة النصارى مبنية على كده، ما دمت تؤمن باليسوع مش تزني تكفر تسب تلعن تعمل كل اللي انت ما اللي ما بتعرفش تعمله حتى، فخلاص انت في الايه، انت في السلامة. ليه؟ لانك انت خلاص يعني فعلت نفس المعتقد ان الصوفية نظرا لتأثرهم بدون قصد او بقصد بمذهب، او هو ده ظاهر انتشار مذهب الكرامية بينهم، ظاهر انتشار مذهب الكرامية بينهم. والمذهب الرابع من كلام الناس في الايمان اللي هو قول اهل السنة، ان الايمان اعتقاد وقول وعمل. والاهل السنة اخوان عندهم ان الايمان حقيقة مركبة لا تقوم إلا باكتمال هذا المركب. فهم؟ بينما تنقض لا تقوم إلا بقيامه وينقض يعني بعدم قيامه. يعني إيه؟ يعني الإيمان لا يقوم إلا بالاعتقاد والقول والعمل. فهم؟ كذلك إذا هذه الحقيقة المركبة نقضت، يعني نقص منها جزء، زي ما لا تقوم إلا به، يبقى أيضا إيه تنهدم به. فاهمين؟ يعني لو نقص واحد لا تقوم، فاهم؟ ولو كمل ونقص واحد تنهدم، لأن هي أصلا لا تقوم إلا باكتمال، لأن الحقيقة إيه مركبة. وعندهم الاعتقاد منه أصل ومنه كمال، والقول منه أصل ومنه كمال، والعمل منه أصل ومنه كمال. ودول انصف الاقوال واضبطها واوفقها الكتاب والسنة. خلافها باطل، خلافها مش قريب، باطل. والمذهب الرابع الخامس اللي هو قول الشيعة والخوارج والمعتزلة ومن شابههم، وهو انهم جعلوا الامام اعتقاد وقول وعمل، لكن مش حقيقة مركبة، مش جعلوا حقيقة مركبة، لجعلوه كل لا يتجزأ، كل لا، فعندهم الاعمال شرط فيه اصل الايمان كلها، مش للاعمال منها كمال فممكن تترك ولا ينهدم الايمان، بل الاعمال كلها كل الايمان باعتقاد وقول وعمل كل يقوم كله او ينعدم كله، يقوم كله فلا نقص ولا زيادة. فوإن شابه اهل السنة في ادخال الاعمال في الايمان، لكن فارقوهم في امور، اولها ان الايمان كل لا يتجزأ، واهل السنة عندهم الايمان يتجزأ. الامر الثاني انه لا يزيد ولا ينقص، بل يقوم او ينعدم، عند اهل السنة يقوم وينقص وينعدم، فهم؟ يقوم وينقص وينعدم. الامر الثالث انهم جعلوا صاحب الكبيرة في النار، وأهل السنة عندهم صاحب الكبيرة في المشيئة، صاحب الكبيرة. أشرت إلى جملة من هذه المسائل في الكلام على مبحث الشرك لو تذكروا. الشاهد من هذا أخوان من هذا الكلام هو إنه الإيمان ضرورة. فشو صاحب الطحاوية بيقول إيه بقى معناها؟ هنقول الكلام ده تفهم إنه لما تقول إن الإيمان كلمة تبقى أنت بتقول بمذهب باطل بين البطلان، بين البطلان، فهم؟ صاحب الطحاوية يقول وقالوا إن الرسول قد وافقنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه سبق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، ان هذا ليس بمؤمن، مع انه قد صدق، مع انه ده هو بيتكلم على فساد الذين ذهبوا ان الايمان هو التصديق القلبي والمعرفة القلبية فحسب. فبيقول لو تصورنا ان عبد صدق وعرف ولكنه مع هذا لم يصلي صلاة ولم يصوم صيام بأعمال ولم يتكلم بكلمة الإيمان مع القدرة، لأنه طبعا في اتفاق على أن عدم الكلام، عدم التكلم بالشهادتين لعارض أو لمانع ينتقل إلى قرينة تدل على القبول، ولو إشارة بالرأس ولو إشارة باليد. يعني أنت لو جبت مثلا إمام المسلمين قاتل قوما ليسلموا، فكان من منهم من يعجز عن التكلم، فلو أومأ برأسه أن نعم كان كمن تكلم بالشهادتين، لأنه لم يتكلم بهما لانعدام القدرة على انعدام القدرة على ذلك. فاهمين يا اخوان؟ فمن لم يتكلم ولم يعمل عمل القلب من الحب والبغض، حب الحق وبغض الباطل، لا يسمى مؤمنا أبدا. أن هذا ليس بمؤمن، كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح، أي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما. فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان، شو خد بالك بقى، فقد رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما. الفوز والفلاح، مش احنا عرفنا ان في حاجة اسمها احكام دنيا، وناقشت معاكم هنا في الدرس يا اخوان مناط الحكم ومناط الانتفاع ومليتكم نقولات وعرفنا بعض الدلالات، وده امر ينبغي يعني يبقى اصل عندك، لان غياب هذا الاصل بيجعلك تخلط فتصير مرجئ، او تخلط فتصير مانع من اثبات الحق، او متوقف توقف بدعي، عدم وجود الاصل ده عندك لابد تخلط على جهة من جهتين، يا تجعل ايمان كلمة فتنزل ما هو في مناط الحكم، تنزله فين؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا، مش اكتر من كده. سأل الجارية اين الله؟ قالت في السماء، مش اكتر من كده. قال اعتق، اهو يبقى ده الايمان. وعنده كلام يعني هو يتكلم بدليل، لكن من فرط الجهل والتخليط انزل الدليل في غير موضع. لان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اين الله تقول في السماء، قل اعتقها ده حكم دنياوي والحكم اخروي. ما هي دي احكام المسلمين، احكام المسلمين. لما جاء جوز واحدة وليدة بتصلي ولبس انقاب خلاص، ما يمكن تكون منافقة، فرد ولا ما وارد؟ ها، اذن هو اجرى علي احكام الظاهر. واحد يقول لي ده انا اعتقد انها مؤمنه، طب ما هو يا جاهل، لفظ الايمان اذا اطلق يجرى على الظاهر والباطن، ولفظ الاسلام اذا اطلق يجرى على الظاهر. اذا جاءك المؤمنات، اذا جاءك المؤمن، دي احكام دنيا، يبايع ناكل ها على الا يشرك بالله شيئا. الله عز وجل قال ايه؟ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، في موطن اخر قال فامتحنهن. اذا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات، اذا جاءكم مؤمنات فامتحنهن. طيب هم سموا مؤمنات ثم سيعرضوا على الامتحان، لو كان مؤمنات بمعنى حكم اخروي لماذا فامتحنهن؟ فده من الكهف والتخليط، فدعا انها مؤمنة يعني من باب اجراء احكام الدنيا. لكن هذه الامة لم يقل هي في الجنة، لم يقل هي في الجنة، غير لما قال ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة. اذا ده ايه حكم؟ ايه ده اخروي، ده حكم اخروي. فلا بد ان تفرق بين هذا وذاك. فمعرفة الفاصل اللي هو مناط الحكم مناط الانتفاع هو ده يا اخي اللي يقص معاك قضية الايمان، ويفك معاك المشكلة اللي انت بتشوفها، اللي هي للأسف الشديد نسأل الله العافية والسلامة، انها من الفتن التي اشد من الزنا والخنا والربا، واشد مما تتخيل، وهي فتنة عبادة الأشخاص التعلق بهم لزواجهم أو لمظنة العلم فيهم أو لأي شيء آخر. حتى أن الحقائق الجلية التي تتعلق بأصول الإيمان تترك وتبدل وتغير لمجرد مثل هذا المعنى. يعني فتنة لو أنك وضعت رجل في زمرة من العرايا حتى وقع فيهن في الحرام، ما كانت فتنته بشيء بجوار هذه الفتنة، لأن على الأقل هذا بعد ما يفعل ما يفعل ويضيع يعرف أنه إيه؟ أخطأ وتعدى. بينما صاحب التبديل الذي يضيع الأصول والذي يجعل الإيمان محل اجتهاد ومحل تبديل، حتى أنه يدافع ويجادل عن الكفر البواح والكافرين الذين لا يفترق في كفرهم، مثل هذا العبد ايا كان، طالب علم طالب علم في الابتدائي عابد ايا كان، فهو يضع نفسه في فتنة اشد من فتنة الذي يلاقي مثل هذه الشهوات والمعاصي، نعوذ بالله من الخزي. حتى ان يغنى الان بنجادل مثلا في ثوابت سب الله وسب الرسول والاستهزاء تبديل شرائع رب العالمين، يعني احنا بنرزح تحت ذنب عظيم لا نجد لمشكلة منه خلاص الا مجرد الولاء القلب، وهو غياب شرع رب العالمين، اللي كل واحد منا قاصر وعاجز وموكوس وكفى بعيدة لا يستطيع ان يفعل في هذا شيء. ومع ذلك يعني مع اننا بنرزح تحت هذا الجنب، بدل ما نبحث عن مخرج نعترف لله عز وجل او نتوب الى الله او نعتذر به الى الله، بنبرر هذا وندافع عن افعال من فعلوه، بل ونجادل من خاصموهم او اعلنوا البراءة منهم. كل هذا لانها فتنة جعلت الاصول ف تتغير، الأصول تتغير، تبديل الشرائع كفر باتفاق. لكن لما يجي مثلا بعض الملحوسين والعياذ بالله ومن عماهم الجهل عمى بعيد، يقول لك لا ده لابد من الاستحلال ولابد من وجود القلب. طبعا هذا كلام يا اخوان، ده افساد مش في التبديل، ده افساد في تركيبة. نحن نسلم ان ترك الصلاة في خلاف، نسلم ابدا بان الايمان بالقلب. ده يعني ما واحد يقول لي يا اخي ترك الصلاة في خلاف، هذا كلام علمي. لكن لما يقول الكفر بالقلب والايمان بالقلب، ده تغيير في الايه؟ في الاصول، اصول نفسها. انت بتفك وتركب، بتدور في الاصول نفسها، هي دي الخطورة. مش الخطورة ان انت مثلا تعلمت او درست او قرأت فتوصلت الى عدم كفر ترك الصلاة على اصول الشرعية، على الاصول الشرعية. والله انا رأيت ان لفظ الكفر في هذه النصوص المثبتة للكفر لترك الصلاة ملها لها صارف، زي ما فعل الشيخ الألباني حفظه الله وأمد الله في أجله بالخير وجعله نافعا دائما حتى يلقى الله على الخير. عمل الراجل، الراجل قال والله دي لها صارف، كلام بغض النظر هو كلام صحيح أو ضعيف، لكن هذه طريقة علمية، هذه طريقة ايه؟ علمية. قال والله حديث الجهنميين وحديث لعلها تنفعهم يوما من دهرهم، قال دي حديث صارف. وتصور ذلك، هو عالم، ها؟ وقد سبقه الى ذلك من هم اكبر واسبق منه علما كالشافعي وكابي حنيفة رحمه الله والقول المالك، تعرفون ولا لا؟ اذا ده كلام علمي، غير لما يقول ايه لا ده الكفر من القلب والايمان من القلب، فجعل الكفر في الجحود والتكذيب. ده قول مين؟ قول جهم، ده قول الجهمية. الامر الخطير الواحد بيحزن له ان المسلم مع عجزه ومع كونه تحت ذنب عظيم، مش فقط عمال يستغفر يقول يا رب لا تولد لما فعل السفهاء مني، يا رب نبرأ اليك من ولاية الكفر والكافرين ونسألك ان تجعل كتابك في الارض وان يسود، ونبرأ اليك من طواغيت الارض شرقا وغربا ممن غيبوا شرعك وبدلوه وصدوا عن المطالبين. بدل ما يقول كده يقول ايه لا تبديل ده باستحلال، من غير استحلال يبقى مسلمين، وهكذا. كلام ده مش يعني دي بقت خطورة اخرى، لان ده انت بذنب وبتزود على نفسك البلية. هو دي الامر، ده الامر اللي بيخلي الواحد في بعض الاحيان بيستشعر مرارة شديدة، مش من باب الخلاف في مسألة، من باب انه بيقع تبديل في اصول الايمان. يقول فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الاخلاص والعمل بمقتضاهما. ده اذا منط ايه ده منط ايه؟ الفوز والفلاح على الانتفاع، حكم اخروي. لا يفوز العبد يوم القيامة، لا ينتفع العبد يوم القيامة، لا يفلح العبد يوم القيامة إلا إذا أتى بالشهادتين بإخلاص مع العمل بمقتضاهما. احنا خدنا في أهداف طلب العلم في أول الكتاب لما جيت بدأت معاكم الأبواب التي نقرأها سويا لما قعدنا شرح الكتاب، أخذنا في المقدمة لو تذكرون أو يذكر بعضكم، خدنا 5 أهداف لطلب العلم، منها ايه؟ تحقيق مقتضيات لا اله الا الله التي لا ينتفع العبد يوم القيامة الا بها. مش هذا هدف؟ ها؟ مش ده هدف؟ التي لا ينتفع العبد ولا التي لا يحكم له بالاسلام في الدنيا؟ لا ينتفع العبد، لان كده محكوم له بالاسلام، محكوم له بالاسلام ما دام لم يأتي ناقض ظاهر. قد يكون عنده نواقض ايه باطنه من الشك والريب والاستخفاف وعدم القناعه وغير ذلك من الامور القلبيه التي تضيع ايمان صاحبها، كما هي عند المنافقين والعياذ بالله. لكن طالما لم ياتي بناخ الظاهر فمحكم له بالاسلام. لكن انت بتدور على ايه؟ فبتدور على مراعاه الموت، لأن المسلم وغير المسلم يدبون على الأرض ويقضون أعمارهم ويأخذون أرزاقهم. ما مش هو ده، لأن الأمور مقسومة. يعني كافر مقدر له 60 سنة، هل لكفره هيبقى 20؟ هيبقى 60 برضه. مقدر له يبقى ثري، هل عشان كافر هيبقى فقير؟ لكن انت تعلم من خلال دينك ان الامر لما بعد الموت، لان الحياة ستبدأ بعد الموت، واما حياة مقيمة ونعيم مقيم، واما هلاك ابدي لا ينقضي. صح ولا لا؟ وده اللي كل واحد متخيله او يحيا في ظله، بينتظر ما بعد الموت. انتظار لما بعد الموت بينظر للشهادتين على انهم بوابة ما بعد الموت، هو ده نظره. بينظر للشهادتين انهم بوابة ما بعد الموت، اما الى الجنة واما الى النار. فعينه على تحقيق المقتضيات، عينه على الاخلاص حتى لا يقع في النفاق، وهكذا. فاهمين؟ لان هذا الذي رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، حتى انهم كانوا ينتظرون الموت ويتمنونه، لكن من خلال ايه؟ في ظل ايه؟ في ظل الشهادتين، في ظلها. لو من بابها ان شاء الله يموت دلوقتي، زي الرجل اللي كان في الطم بيده تمرات ياكلها وسأل لو انه قاتل فقتل اين يكون؟ في الجنة. فعمل ايه؟ نظر الى التمرات التي في يده وقال والله ما لحياة طويلة، نحن مؤملين في عميات السنين نعيش، طويلة، انا اكل هذه التمرات، والقاها ودخل في حلبة القتال فقتل. شوف هو بيستعجل الموت، لانه هو عارف ان ده مش موت، ده ايه؟ حياة. وانه لو كان على غير الايمان يبقى هو الموت، يبقى الموت العذاب الاليم، الله يعافيه والسلام. فهو المؤمن لا يتعامل مع الشهادتين بما يجري في الدنيا، ففي الدنيا يثبت احكام الاسلام ولا تزول الا بيقين، لا تزول الا. ولذلك العلماء لهم مجادلات طويلة في مسألة رفع حكم الاسلام عمن ثبت له الاسلام باليقين، فمن ثبت له عقد الاسلام يقينا لا يرفع عنه الا. عشان كده بعضهم يقول لو اتى رجلا بابا من الكفر المآلي، كفر المآلي يعني يفعل فعل يقول الى الكفر او يقول قول يقول الى الكفر، بحيث يكون 99 معنى او وجها للكفر ووجها للاسلام، حملوه على الوجه الاسلام، ده من باب ايه؟ ان ما ثبت باليقين لا يزول الا باليقين، لان اليقين لا يزاحمه الشك، ده في الاحكام. لكن هذا الرجل اللي له 99 وجه ممكن يكون والعياذ بالله من المنافقين. صح ولا لا؟ نعوذ بالله الخزبان، مش مكان على معين، بقول مثلا علميا، فلا ينفعه ذلك يوم القيامه. أليس من الناس من يحكم له بالإسلام ويحكم له بالإيمان ويحكم له بالإمامة ويكون من أهل النار؟ كما الحديث أبو هريرة أول ما تصعد بهم النار 3، يبقى ما نفعهم حكم الدنيا. صح ولا لا؟ حكم الدنيا ما هوش نافع، يعني مش تقول لي خلاص أنا ما دام ثبت لي عقد الإسلام في الدنيا بقى أنا مؤمن في الآخرة، لا. ولذلك الصحابة كانوا بيخافوا عن سوء النفاق، كما أورد البخاري معلقا من طريق أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله، 30 من هو أدرك 30، مش أدركت أصحاب فكان منهم 30، افهم، أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. نعوذ بالله من الخذلان. ده ليه؟ لأنهم لم يكونوا يربطوا بين حكم الدنيا وحكم الآخرة، بل يعلمون أن حكم الدنيا أمر أو شيء وحكم الآخرة أمر آخر أو شيء آخر. علمنا أنه رتب الفوز والفلاح، الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما. فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 79 شعبة، اسمع معي الله يبارك لك، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. والبذاذة معناها عدم انشغال العبد بهيئته، عدم انشغال العبد بهيئته، أو الرقة في الملبس والهيئة. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، اسمع يعني لا إله إلا الله إيمان، والبذاذة إيمان، إماطة الأذى إيمان، مش كده ليه؟ وكل شعبة سميت، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي بالشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق. يعني تنتهي بدءا من لا إله إلا الله وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا حتى إماطة الأذى، فإنه من شعب الإيمان. طيب، وهذه الشعب اللي كلها اسمها إيمان ليست في الحكم سواء، وليست في الأهمية والرتبة سواء. اسمع، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادتين. شوف المعتقد مش بس الشهادتين والإماطة، بل بين الشهادتين، الشهادتين متفق على أن الإيمان يزول بزواله، وإماطة الأذى متفق أو مجمع على أن الإيمان لا يزول بزواله. طيب، وبقية الشعب بين هذين، منها ما يقرب من الشهادتين يعني يزول بزوالها، ومنها ما يقرب من إماطة الأذى يعني لا يزول بزواله. وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذا شعب الكفر كفر. فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقال سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد: باب الدعاء إلى الشهادتين، باب الدعاء إلى الشهادتين، يعني في كتاب تيسير العزيز الحنين تحت هذا الباب اللي هو الباب فتح المجيد، في كلام عنده قال سليمان بن عبد الله: فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. أكثر رواية إيه؟ أكثر رواية إيه؟ حديث إيه؟ حديث ابن عباس، حديث معاذ. أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين، وأشار المصنف رحمه الله بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ معناها، يعني همني هنا الكلام على معناها، إذ معناها توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ شهادة أن لا إله إلا الله، ومرة إلى أن يوحد الله، ومرة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الذي قال الله فيه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وده حقيقة الإيمان، حقيقة التوحيد. ومعنى الكفر بالطاغوت هو خلع الأنداد والآلهة التي تدعى من دون الله من القلب وترك الشرك بها رأسا وبغضه وعداوته. ومعنى الإيمان بالله هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد لأمره، وهذا هو الإيمان بالله المستلزم للإيمان بالرسل عليهم السلام، المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى. وذلك كله هو توحيد الله تعالى ودينه الحق المستلزم للعلم النافع والعمل الصالح، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وحقيقة المعرفة بالله، وحقيقة عبادته وحده لا شريك له. فلله ما أفقه من روى هذا الحديث بهذه الألفاظ. يعني بيقول شوف انظر إن أهل العلم من أهل السنة من روى هذا الحديث وتعمدوا أن يأتوا بألفاظه كلها، يعني بكل الروايات، لله شأنهم وما أفقاهم حتى يثبتوا لغيرهم ويدللوا عن معتقدهم أن الإيمان ليس كلمة. يعني لو لم نقف على هذه الروايات كان محل الكلام لعله ينحصر في أن فليكن أول ما تدعوه ليست يعني التكلم بالشريطين، ليست قضية عقدية، ليست معرفة الله وتوحيده وعبادته وحده دون ما سواه. طب عرفنا ده من الروايات الأخرى. تقول فلله ما أفقه من روى هذا الحديث بهذه الألفاظ المختلفة لفظا، المختلفة لفظا المتفقة معنا، فعرفوا أن المراد من شهادة أن لا إله إلا الله، فعرفوا أن المراد من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار بها علما ونطقا وعملا، علما ونطقا عن علم وعملا، خلافا لما يظنه بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها أو الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريك. فإن هذا القدر اللي هو الإقرار بأن الله ملك وأن الله خلق، ها؟ الإقرار بهذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وأقروا به فضلا عن أهل الكتاب. ولو كان كذلك، يعني لو كان هذا هو القدر المتعلق بالشهادتين لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه، لأنه هو حيكون موجود عندهم، لم يكن يحتاج إلى مجادلة أو إلى دعوة أو إلى بيان، لأن القدر ده موجود. اسألهم من خلق سيقولون الله، من يملك الله، إذن هم عندهم القدر. لكن طلبه أن يدعوهم إليها، إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، وهذا بيان لأن هذه القضية لم تكن عندهم، وأن المطالب به ليس هو الموجود عندهم. أيضا أي سليمان بن عبد الله باب الدعاء للشهادتين قال: وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية، يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للناس إنما أنا بشر مثلكم، أي في البشرية، ولكن الله من علي وفضلني بالرسالة وليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء. وهذا يا إخوان هذه الآية مؤصلة لمعتقد حق، مبطلة لمعتقد باطل. أما المعتقد الباطل فهو ما يعتقده البعض من أهل الضلال أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، ويظنون أن ذلك من باب الإمعان في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الإمعان في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإمعان في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تلزم باتباع ما كان عليه، باتباع ما كان عليه، ولا قال من قال ممن قال بذلك إلا اعتمادا على حديث من المكذوبات التي للأسف لا أصل لها البت إلا أنها من كلام الوضعين والكذابين، وهو أن جابر سأل النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم مما خلقت يا رسول الله، قال من نور ربك يا جابر، من نور ربك يا جابر. وهذا في الحقيقة من الذي يؤدي إلى ضلال بعيد، أوله تكذيب كتاب رب العالمين، تكذيب كتاب رب العالمين، حيث يقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم. وعجيب، عجيب قوله تعالى بشر، ولو قال بشر لا ينبغي أن يحمل على معنى اللفظ الذي لا يجوز حمله على غير حقيقته إلا بقرينة تمنع من حمله على الحقيقة. فالبشر هما البشر، وليس في البشر أنواع. وكأن الله عز وجل، وهذا أمر معلوم لأنه ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير، فمن عظيم ومدى خبرته جل وعلا بخلقه أن هناك من سيضل في هذا الباب، فأتى بقوله مثلكم حتى لا تميل ميول الضلال إلى أنه نوع من البشر خاص، مع أن اللفظ يمنع من ذلك لأنه البشر هم البشر وليس في البشر أنواع. ولكن الله الحكيم العليم جل وعلا جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ونور، فحتى لا يضل نفس محمد صلى الله عليه وسلم أمره أن يخبرهم من كلام ربه جل وعلا قل إنما أنا بشر، هذه واحدة. ثم أتت مثلكم لتمنع ميول الضلال يوحى إلي، وهذا أيضا يوحى إلي عصمة من الضلال في باب آخر، فإن المغالين في محمد صلى الله عليه وسلم يجعلونه نورا ويجعلونه شريكا للرب جل وعلا، وإن المجافين له صلى الله عليه وسلم يجعلونه شأنه كشأن سائر البشر، فينكرون سنته ويطعنون في حكمته ويكذبون خبره. فحتى يهدي الله المغالين الذين يتروه ويرفعوه قال ايه قل انما انا بشر مثلكم، وحتى يهدي الله تعالى المجافين المكذبون قال يوحى الي. فلا تظن انه بشر مثلنا فهو شأننا فيقدم على قوله ويعامل كما يعامل احدنا البعض لبعض، انما هو صفي الله ورسوله وحبه وخليله، فينبغي ان ينزل المنزله التي تليق به، لكن لا يشارك الله عز وجل احد. عرفت؟ فجاء بقوله قل انما انا بشر مثلكم حتى يهدي المغالين، يهدي المغالين. طبعا تعرفون ان الشعراوي افضى الى مقدم كان له مولد، وهذا يا اخوان في الحقيقة معمول قول الله تعالى سنكتب ما قدموا واثره لما ترك الرجل، نسأل الله تجاوز عن سيئاته، لما ترك الرجل في الناس عقائد الباطل طلعت عليه، واول من جنى ثمارها هو، فجعلوا له مولد تفعل المباقات والمحرمات والشرك باسمه او باسم مولده، فيجني من ذلك في حياته ويجني من ذلك بعد مماته، عشان تعرفوا الفارق ما بين دعوة الحق وغيرها، بين دعوة الحق بين تربية الناس على ان محمد نور عليه السلام وان اولياء الله الصالحين وان الحسين نفس طاهر وان الصلاة مسجد الحسين تعدل وغير ذلك، فيتربى الناس على ذلك فتكتب له، ثم سنكتب ما قدموا اي في حياتهم وايه واثرهم اي ما يكونوا بعد مماتهم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من دعاة الحق الذين يكتب لهم في الدنيا من الخير وتكون لهم من أثار الخير. فرق ما بين الشيخ الشعراوي وما بين مثلا واحد زي ابن تيمية أو ابن القيم، عشان تعرف الأثار والأثار والتقديم والتقديم، فرق ما بين هذا وذاك، حتى تعرف أن الأمر على حسب ما يثبت في الناس للعلم. زي البقوري برضو نفس القضية، أي إنسان يدعو ولا يضع الحق أمامه يكتب عليه ما كان وما سيكون. نعم، لا يرجع إلى فعل الجهلاء إذا لم يقدموا الأسباب. يعني لو عبد الناس محمد صلى الله عليه وسلم واتخذوا قبره عيدا يرجع إلى فعل الجهلاء، لكن إذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وسن في الناس وأقام الدروس في مساجد القبور وعلمهم أن الله تعالى له أولياء وله شفعاء، سيكون ذلك بفعل الجهلاء بسبب ما علمهم الأولياء. الأصل أنه بفعل الجهلاء، لكن قد يكون فعلك سبب. أذكر في ذلك ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال أهل العلم، وما جناية الميت بفعل الأهل؟ ما جناية الميت بفعل الأهل؟ قال: إن ترك فيهم الموعظة وأمرهم بالمعروف وأقامهم على الحق عذب، ما لم ترك ذلك. ففعل الجهال هو الأصل، يعبدون القبور، يعبدون الصالحين، يعبدون موتى العلماء، يقيمون قبرا لخير الناس، الحسين بريء مثلا. لكن انا اتكلم على ما تقدمه، يعني الامر من باب التنبيه، تنبيه لك انت. لكن قد يكون عنده من الحسنات ومن الخيرات ما الله به عليم. انا لا اتكلم على مقامه في الاخرة، انا اقول ما ترك في الدنيا. تعرفون يا اخوان ولا لا؟ انا لا اتكلم على الرجل بشر، انما ابين التفريق ما بين الحق والباطل. ومعلوم ان الحق احق ان يتبع. انت قد تفهم من كلامي ان انا المز الرجل وقد افضى الى ما قدم، ابدا لا المز، اعوذ بالله من ذلك. انما قول ان نقول ان الامام الفلاني قال قولا خطأ، ده معناه ان احنا نطعن فيه ونسبه، ولا بنميز الحق؟ نميز ليه الحق. ففرق. مين اللي بيتكلم؟ من يتكلم؟ لا انا بحذر منك انت، والله بحذر من هذا الرجل فعلا، لانه شيعي. الرجل الذي يسمى العباس هذا ابو العباس شيعي، ولي معه موقف باذن الله تعالى سافضحه على رؤوس الاشهاد حتى يعرف ما عنده من سوء. لي معه موقف باذن الله، وان لم يرجع عما عنده من فساد عقدي وافكار خبيثة سينال مني امورا لا يدريها. المهم ان الحق احق ان يتبع، وان الحرص على الحق خاصة في العقائد، خاصة في ايه؟ في العقائد. افهم الكلام ده كويس. في الامور العملية انت تعرف ان الخلاف فيها وارد، لكن الامور العقدية يا اخوان، الامور العقدية الخلاف فيها وارد؟ لو ورد فيها الخلاف اذا الفرق كلها في الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق امتي، والحديث حسنه اهل العلم، على 70 فرق كلها في النار الا واحدة، وما كان هؤلاء الا قاصدين للخير، عباد، لكن لما كانوا على غير الحق لم يصيبوا. فنسأل الله أن يهدينا، لأن الهدى هدى الله، ليست بمهارة ولا شطارة. قد يتخذ الإنسان من أسباب العلم فيضل إن لم يهديه ربه، ونحن نفتقر إلى ربنا جل وعلا أن يهدينا، ونعوذ بالله من أن نكون ممن أراد بهم ضلال. لأنه يا إخوان لابد أن تعرف أن هداك وضلالك بيده وحده. من يهدي الله فهو المهتد حتما. ومن يضلل فلن مهما علمته. الولي المرشد يعني المعلم، ولي يعني معاك على طول، ومرشد يرشدك، فلن تجد له واحد يرشده. حتى لو جمعت على علماء الدنيا فلن تجد له وليا مرشدا. ليه؟ لأنه لا يكون إلا ما أراد الرب جل وعلا. الأمر أمره والفعل فعله، واجتماع الناس على الخير بأمره وعدمه بأمره. فما آمن أبو بكر إلا بأمره، وما كفر أبو لهب إلا بأمره، فلا يكون شيء في كونه إلا من تحت سلطانه جل وعلا. لكن تمييز الحق أمر إيه؟ تمييز الحق أمر إيه يا أخوان؟ أمر هام لا ينبغي أن يكون أهم منه. فالحق يعلو ولا يعلى عليه. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام للناس إنما أنا بشر مثلكم، أي في البشرية، ولكن الله من علي وفضلني بالرسالة. يبقى أنا بشر، قلنا إيه؟ دفعا للغلو، يوحى إلي دفعا للجفاء، وفضلني بالرسالة، وليس لي من الربوبية شيء ولا من الإلهية، بل ذلك لله وحده لا شريك له، كما قال: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. شوف، هو نفسه صلى الله عليه وسلم يبين لأتباعه أن الإله واحد، ثم يأتي من الأتباع من يقول: يا من ألوز به عند الخاطب العملي، من ذا الذي يأخذ بيدي على الصراط إن لم تأخذ بيدي؟ لا إله إلا الله. هو يعلم بما علمه ربه: وإلهكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ويأتي من من أتباعه، أي من أمته، ممن ينتسب إليه، يجعله ربا وينزله منزلة لا تليق إلا وقد رب النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب، وترك في الخلق جميعا تراثا ذكيا يعلم أن إلهكم إله واحد، أي معبودكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة، شوفوا بالك من يرجو ويخاف، أولوها يرجو بمعنى يخاف. إزاي؟ إزاي يرجو بمعنى يخاف؟ تعرفين الخوف حاجة والرجاء حاجة. من كان يرجو بمعنى يخاف، تعرفين إن الرجاء هو ضريبة الخوف، والخوف ثمرة الرجاء. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا خايف إن أبويا يضربني، إيه اللي بيحصل؟ أرجو أن يتركني، صح؟ يعني رجل خايف أبوه يضربه، يبقى هو بيرجو إيه؟ ها؟ فيكون الرجاء ثمرة للخوف، فاهمين ولا لا؟ فيبقى اللي عنده خوف من اللقاء، خوف من اللقاء يعني إيه؟ يعني خوف من أن يكون اللقاء يسوء، هيعمل إيه؟ يرجو أن يكون اللقاء لا يسوء. فمن كان يخاف لقاء سيئا فيرجو لقاء حسنا، مش هيكون بيرجو لقاء حسنا إلا من خلال الخوف من لقاء سيء، لقاء سيء فيه هو اللي سيء، فاهم؟ يعني زي ما واحد كل واحد كيف تلقى الله بكذا من الذنوب، كيف تلقى الله بأكلك بمال اليتيم، كيف تلقى الله وقد غصبت وقد لطمت وقد ظلمت، كيف تلقى الله وقد ارتبت، كيف تلقى الله وقد تعديت، هاي يعني بيخوفه. فهو يرجو ايه؟ يرجو زوال ذلك. فكأن النبي يقول: من كان يرجو زوال الخوف الذي يخافه، بحيث يكون رجاءه ده ثمر الخوف، يعمل ايه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. عرفت الترابط؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، اي من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة. قال شيخ الاسلام: اما اللقاء فقد فصلوا طائفة من السلف والخلف بما تضمن المعاينة. ولو كلام طويل ابن تيمية في مسألة اللقاء ومعنى اللقاء، وده كلام يمكن ذكرته وفصلته مع عميد مبحث الرؤية، مبحث الرؤية في شرح الطحاوية في الرؤية، وإن الملاقاة أحد مقتضيات الدلالة على الرؤية. فلذلك بثانية يقول اللقاء فقد فصائفة من السلف والخلف بما تضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والسير، وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا ذلك في معنى قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يعني احتمل تسير تسير تسير تسير ثم تقع مقابلة تتضمن رؤية بعد ذلك السير وكذلك الكدح فملاقي. فقالوا أن الملاقاة تتضمن رؤيته سبحانه وتعالى وأطال في ذلك واحتج له. وقال سعيد بن جبير فمن كان يرجو لقاء ربه، قال من كان يخشى البعث في الآخرة، نفس المعنى والخشية من الخوف. ربنا أبي حاج فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا ما كان. قال ابن القيم أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. يعني بعدما أعلمهم حقيقة الأمر أنما إلهكم إله واحد، دي الحقيقة. طيب العلم بالحقيقة بيترتب عليه عمل شيء. يعني مثلا واحد تربى لقيط لا يعرف له أبوان، ثم عرف له أب وقالوا له يا فلان هذا أبوك، وعلموا وأكدوا له أنه أبوه، هذا علم بالإيه؟ بالحقيقة. يمكن كان يرى لا يعرف. بعدما عرف أنه أبوه هل سيعامله نفس المعاملة التي كان يعامله بها قبل أن يعرفه؟ ليه؟ لأن العلم بالحقيقة ترتب عليه عمل. هيقول بقى ده أبويا، خلاص بقى يبدأ يتعامل معاه أنه أبوه. والله المثل الأعلى، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أنما إلهكم إله واحد بالحقيقة. هذه الحقيقة ينبغي أن تكون أنت منها على يقين، فهذه الحقيقة تلزم بعمل، فعلمهم العمل وهو فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. فابن القيم يقول لما كان هو إله وحده لا إله غيره، كان لازما أن تكون العبادة له وحده لا إله غيره. يبقى من باب الارتباط ما بين ما بين الحقيقة والعمل الذي يلزم لها. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. العمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، ده كلام مقيد. وهذان أي الإخلاص والسنة والتقيد بالسنة ركن العمل المتقبل، لا بد أن يكون صوابا خالصا. فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله فليعمل عملا صالحا. والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي، وإليه الإشارة بقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. روى عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن أبي حاتم والحاكم عن طاوس قال قال رجل يا نبي الله عليه الصلاة والسلام إني أقف الموقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني، فلم يرد عليه شيئا. أقف الموقف يعني أعمل عمل في الجهاد في الحج موقف، وبحب مع أني بعمله إيه لله أبتغي وجه الله، بس بحب أن يرى، أنا بحب كده، فلم يرد عليه شيء حتى نزلت هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. رواه الحاكم صحيح موصول عن طاووس عن ابن عباس. وفي الآية أي هذه الآية الكهف دليل على الشهادتين، صح ولا لا؟ دليل على الشهادتين أنما إلهكم إله واحد، هذا إيه؟ لا إله إلا الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي محمد رسول الله، صح ولا لا؟ نفس الآية دليل. وأن الله تعالى فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بتوحيد الإلهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، لكن هذا الإخبار كان بفرض من الله عليه، وهذا يدل على أن هذا هو أول واجب في البلاغ على الرسل وأول واجب في التكليف عن المكلفين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قل فرض رحمك الله فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بتوحيد الإلهية، وإلا فتوحيد ربوبية لم يذكره الكفار، لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه، ذكره المصنف أي محمد بن عبد الوهاب. يعني لماذا لم يقل له قل إنما أنا بشر مثلكم وربكم رب واحد أو ربكم الله؟ لأن النزاع كان وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، دايما لأن الربوبية كانوا يقرون به. يعني أول ما يجي جادلهم فيها قالوا طب جادلنا في الموضوع ده احنا متفقين عليه، حتى لو كانوا غير صادقين، لكن لم تكن فيه مجادلة ولا خصومة ولا إنكار ولا تكذيب. ما كانت الخصومة فيه؟ كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هو ده الخصومة. وفيها تسمية الرياء شركا، وهذا كلام مر في مبحث الرياء. وفيها أن من شروط الإيمان بالله والإيمان اليوم الآخر أن لا يشرك بعبادة ربه أحد، ففيه تصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو في العبادة، إنما هو في العبادة لا في الربوبية. وفيه الرد على أن من قال فأولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالح، يعني نحن لا في القبر أو المولد نتشفع بصالح، وهؤلاء كانوا يتشفعون بالإيه؟ بالأصنام. ففارق الصنم ما يجيش زي الصالح، مش معقول تعمل الصنم زي الحسين مثلا، ها؟ ده كلام إيه؟ باطل، لأن هذا أو ذاك عبادة لغير الله أيا كان ذلك الغير. يعني لو واحد راح عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المواطن ويضم أشرف بدن وأشرف جسد عليه الصلاة والسلام وراح عبده، ها؟ هيقال له لا ده انت بتعبد، دول بيعبدوا أصنام ودول بيعبدوا جبل وحجر، لكن ده انت بتعبد أشرف جسد، هل ده صح؟ هذا شرك ولا لا؟ شرك والعياذ بالله، حتى ولو كان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه فرض عليه ربه أن ينبه على أتباعه بأن الإله إله واحد سبحانه وتعالى، لأنه قال ولا يشرك بعبادة ربه أحد، فليس بعد هذا بيان. وافتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقرب الخلق إلى الله وسيلة، أي براءة من الإلهية، وختم بقوله أحد، يعني إيه؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثم قال بعد ما قال واحد، قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واعلم رحمك الله أن هذه الآية المعرفة التي تنفعه، أن في هذه الآية المعرفة لا تنفعه إلا من ميز بين توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية تمييزا تاما، وعرف ما عليه غالب الناس، إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل إليه شرك المشركين، وإما مصدق لهم تابع لهم، وإما شاك لا يدري ما أنزل الله على رسوله ولا يميز بين دين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين دين النصارى. يعني حال الناس إما من ينازعون الله في ربوبيته فيشرعون للناس من دون الله ويقضون في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهذه منازعة لله في حقه. أو يدعون علم الغيب كالمنجمين والكهان، وهؤلاء ينازعون الله في ربوبيته. أو أنهم يشركون معه غيره كعبرة القبور والأوثان وغير ذلك من المعظمات ومن المعبودات. أو الذين هم في ريبهم يترددون، يقول لك مش عارفين السنة دي ثابتة، حديث ده جاي منين، مش عارفين الكلام ده جاي منين، في ريبهم يترددون. أو الذين يرون أن التعلق بشفيع ينجي، التعلق بشفيع إيه ينجي، فيكون الدين عندهم كما يشبه الدين عند النصارى وغيرهم. وفيها أن أصل دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به، إيه أصل الدين الذي بعث به النبي؟ الآية بينت إيه هو؟ التوحيد، الإخلاص. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، شوف بقى تقرير، أنما إلهكم إله واحد، ده الأصل كما في هذه الآية. وقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وذلك هو دعوة الرسل من أوله إلى آخره. طبعا تعرفين لو قرأت آيات سورة الشعراء، لو قرأت آيات سورة الأعراف، لو قرأت آيات سورة هود، لو قرأت آيات سورة النمل، هتجد فيها إيه؟ أن كل رسول بحسب ما أوردت السورة من قصص الأنبياء أتى قومه أيا كانت الشرائع المختلفة عندهم والمبدلة عندهم والذنوب والمعاصي التي كانوا عليها أيا كانت أنواعها، كان أول ما يبدأ معهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول حاجة قبل ما يلوم الميزان، قبل ما يلوم النوم، إنكم أتأتون الذكران من العالمين، قبل أي ذنب، قبل أي خطيئة، الأصل هو التوحيد والإخلاص، أقامنا الله وإياكم عليه. وذلك ودعوة الرسل من أول من آخرين، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذلك في الحنيفية الإبراهيمية جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه، آمين آمين. وذلك هو الحنيفي الإبراهيمي جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه. وقال في باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني سليمان برضه ابن عبد الله قال في باب فتح المجيد اسمه باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآيات قال لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم شهادتين ومستلزما له، وذلك هو الشهادتان، ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا في قوله بني الإسلام على خمس. لو كانت شهادتين ركنين يبقى بني الإسلام على ست، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اثنين، إقام الصلاة ثلاث، إنما جعل الشهادتين ركن واحد، ده لأنهم قضية ايه واحدة زي الصلاة، الصلاة كان موضوع موضوع واحد، وان تعددت اركانه وشروطه وواجباته لكن موضوع واحد، اما قام واما لم يقم، فالشهادتان موضوع واحد، موضوع ايه واحد. فلذلك حتى في الحديث ابن عمر بجميع الفاظه بالذات الاثبت منها اللي هو في الصحيحين كله في لفظ الشهادة الشق الأول بس، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، ليه ما قالش أنا محمد رسول الله؟ لا مستلزمة مستلزمة، فالنطق بها أو عدمه لا يؤثر لأنها قضية إيه واحدة. لو هم قضيتين يبقى عدم ذكرها مؤثر. ولذلك شوف دي جميلة، ولهذا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا في قوله بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نبأ في هذا الباب اللي هو باب قول الله تعالى لم ترى الذين يزعمون، لما كانت هذه الحقيقة نبأ في هذا الباب على ما تضممه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع. يبقى زي ما من مقتضى التوحيد إخلاص الله، أيضا من مقتضاه تحكيم الرسول في موارد النزاع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولا مقتضى ولازمها الذي لابد منه لكل مؤمن. فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد من جاء من عنده على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته. وإن شئت قلت لما كان التوحيد مبنيا على الشهادتين إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى لتلازمهما. وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة لا إله إلا الله التي تتضمن حق الله على عباده نبأ في هذا الباب اللي هو ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نبه بمعنى هذه الآية يعني نبه فيها على معنى شهادة أن محمدا رسول الله التي تتضمن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تتضمن أنه عبد لا يعبد ورسول صادق لا يكذب. أنه عبد وأن محمدا رسول الله، أنه عبد لا يعبد ونبي ومرسل لا يكذب. اسمع كلام، ونبي مرسل لا يكذب بل يطاع ويتبع. طبعا احنا لما بيجي نسمع يقولك ايه يعني بس شيء نختم بالكلام، يقال في ذكرى مولد رسول الله او في ذكرى رسول الله، لو يجوز اللطم كان الواحد لطم على راسه وعلى كل جسمه. لأن لما تبقى تيجي ساعة معينة ترفع فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى ذلك إن الذكرى مالها؟ ميت. كيف ترفع الذكرى؟ ده لو ماتت الذكرى لحظة دينك راح، لأن مقتضى الشهادتين أن تبقى ذكرى. ومعنى ذكرى مش مدى، معنى ذكرى دوام طاعته واتباعه في كل حاجه. في ملاك، عارف فرش الملاك تدير الفرشه، عارف الطبق اللي بتاكل فيه، عارف القعده اللي بتقعدها، كل شيء. ومش اليهودي قال لعمر ايه لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، ها الذكر باقي. انت جاي تقول في ذكر المولد او في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهلك وبضلالك، والله عز وجل يقول ورفعنا لك ذكرى. معنى ان تبقى دي ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ما فيش شهاده، وان الغفله غفله غفله. وبعدين نيجي في يوم ايه نرفع الذكر بقى، عايزين النهارده يا اخوان كده هنتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ لا يكذب بل يطاع ويتبع لانه المبلغ عن الله. مش انت عبد لله؟ عبد يوم ايه؟ انت بتبقى يوم ايه عبد؟ يوم ايه بالظبط انت عبد؟ المفروض ان انت قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى طول ما العبوديه لا تنقطع، طول ما الطاعة والاتباع لا، ليه؟ لأنه مفيش طريق تحصل عليه على العبودية إلا من المبلغ. فلما الذكرى تنقطع يبقى مفيش عبودية عن الله، لأنه المبلغ عن الله تعالى. فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة والتبليغ عن الله والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله. وله أيضا ومحبته على النفس والأهل والمال والوطن، وليس له من الإلهية شيء. يبقى من هو له إيه عندنا؟ له عندنا الطاعة والاتباع وتقدير على النفس والأهل والولد، له عندنا مقام الرسالة والبلاغ، له عندنا مقام التحكيم، له عندنا مقام الرد عند التنازع. ملوش عندنا عبادة، ملوش عندنا إلهية، لأن الإلهية والعبودية حق من؟ الله وحده. انما الهكم بل هو عبد الله ورسوله. كما قال تعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وطبعا عبد الله تمنع ايه؟ الغلو، زي يقول إنما أنا بشر مثلكم، ورسوله تمنع المجافاة وتنقيص الحق. ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النزاع، وترك التحاكم إلى غيره كالمنافقين الذين يدعون الإيمان به ويتحاكمون إلى غيره. وبهذا يتحقق العبد بكمال التوحيد وكمال المتابعة، وذلك هو كمال سعادته، وهو معنى الشهادتين، وهو معنى الشهادتين. لكن انتهى كلام سليمان بن عبد الله من نقولات مختلفة من شرح الكتاب التوحيد. بقية النقولات وبقية الكلام المتعلق بمعنى الشهادتين نكمله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.